بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مع المجلس الثاني عشر من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ووقفنا بالضبط على قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. اعلموا رحمكم الله أن هذا أول نداء في القرآن خاطب الله جل وعلا به عباده المؤمنين، والنداءات التي خاطب الله جل وعلا فيها عباده المؤمنين وقال فيها يا أيها الذين آمنوا تصل إلى 88 نداء. النداءات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا 90 إلا 2، هذا أولها. ومر معنا نداء عام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا نداء خاص بالمؤمنين. ولذلك كان سيدنا الفقيه المبارك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. قال جل وعلا بعد أن حدثنا عن بني إسرائيل فيما يتعلق بفضيحة السحر، ومر معنا تفصيل ذلك في الدرس الماضي مع قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، أي لثواب وجزاء، لمثوبة أي لأثيبوا مثوبة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون، من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بعدها جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. بعد أن تحدث عن السحر ونسبه إلى هؤلاء وأنهم يتعاطونه ويمارسونه، وقال لهم: ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، جاء ليحدثنا عن طامة أخرى وعن مصيبة أخرى لا تقل خطورة عن السحر، وهي أنهم يستعملون الألفاظ التي ظاهرها الخير وباطنها الشر. واضح؟ يستعملون الألفاظ التي ظاهرها الخير وباطنها الشر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه ويسلمون عليه بقولهم: السلام عليك يا محمد. فظاهر السلام السلام، وهو دعاء عليه بالموت. في بعض الروايات عائشة لما سمعتهم قالت: يا رسول الله ألا ترد على هؤلاء؟ قال: إني أقول وعليكم وعليكم، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. بمعنى أن الله جل وعلا يستجيب لرسول الله فيهم عندما يرد عليهم ذلك الدعاء وعليكم. واضح؟ وهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، تشبهها آية أطول منها ستأتي معنا إن شاء الله، وهي قوله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا عصينا، واسمع غير مسمع، دعاء عليه، واسمع غير مسمع وراعنا، وهي موجودة الآن أليس كذلك؟ وراعنا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، وقال هنا: وقولوا ماذا؟ وقولوا انظرنا واسمعوا في البقرة، وهناك أشار إلى لفظة راعنا وأشار إلى لفظة انظرنا، أليس كذلك؟ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. واضح؟ قال هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لفظة راعنا لا إشكال فيها، ولماذا نهى عنها ربنا جل وعلا؟ هذه اللفظة لفظة لغوية من وضع عربي، مدلولها أيضا ومعناها لا غبار عليه، فلماذا حرم الله على المؤمنين أن يستعملوا هذا اللفظ الذي هو في وضعهم اللغوي لفظ مقبول وليس بقبيح؟ ذلكم أن اليهود قبحهم الله، وهذا من فضائحهم أيضا، لما سمعوا الصحابة يستعملون هذا اللفظ ويعبرون به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغلوا هذه الفرصة للطعن في جناب النبوة، استغلوا هذه الفرصة ليطعنوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة راع عندهم في لغتهم سب وشتم، جاءت من الرعونة، والراعن هو الأحمق الأبله عندهم، فراع من الرعونة وهي قلة العقل، وهي البله والحمق، واضح؟ فما داموا يستعملونها في لغتهم بمعنى قبيح، وقد سمعوا الصحابة يستعملونها في معنى حسن، أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ ظاهره الحسن وباطنه القبح بالنسبة لهم. سيدنا معاذ بن جبل، أو سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فطن وكان يعرف لغة القوم، وهو من أسياد العرب، سيد الخزرج. لما فطن، لما سمعهم يستعملونها ويضحكون فيما بينهم، ففطن أنهم يستعملونها حسب مدلولها العبري، حسب مدلولها في لغتهم، فقال: لئن سمعت أحدكم يستعملها مع رسول الله لأضربن عنقه. المهم، ربنا جل وعلا نقل الصحابة من لفظ حسن إلى لفظ أحسن. هذا اللفظ راعنا هو لفظ انظرنا، فراعنا بمعنى راقبنا وأمهلنا وارفق بنا واعتني بنا يا رسول الله، من الرعي والرعاية والمراعاة. راعى يراعي مراعاة فهو رباعي، ونقول أيضا رعاه يرعاه رعيا، واضح؟ رعاية. فهذا اللفظ نقلهم من لفظ إلى لفظ آخر. ما دام هذا اللفظ قد استعمله هؤلاء الخبثاء في سب وشتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تقولوه سذا للذريعة. وبهذا الدليل وغيره من الأدلة استدل علماء المالكية على أصل من أصولهم، وهو أصل سد الذريعة، وهي الوسيلة. المباح والجائز إذا كان سيؤدي إلى أمر محرم فإن الشريعة تمنعه. لفظ راعنا لفظ جائز ولفظ مباح استعماله، ولكن ما دام قد استعمله هؤلاء فيما حرم الله وهو الطعن في جناب النبوة وسب وشتم المصطفى فلا تستعمل هذا اللفظ وإن كان في أصله جائزا. فسد الذريعة هي أن الشارع يمنع شيئا مباحا لأنه يؤدي إلى شيء محرم. واضح؟ إذا علمت أن شخصا سيشتري منك العنب وسيعصره خمرا فلا تبيعن إياه العنب، إذا علمت بهذا القيد. إذا علمت أنه سيشتري منك السكين ليقطع بها الطريق فلا تبيعنه ذلك السكين. واضح؟ وهكذا، مع العلم أن الأصل في بيع العنب وبيع السلاح الإباحة، أليس كذلك؟ وهكذا وقد. وهذا الأصل قال به علماؤنا وقال به أيضا الإمام أحمد. فأصل سد الذريعة قلنا به نحن معشر المالكية وقال به أيضا الحنابلة، نعم، خلافا للشافعي وأبي حنيفة. ومن الأدلة أيضا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تسبوا أصنامهم فيسبوا ربكم. سب الأصنام مباح، حجارة منحوتة أو غير منحوتة تعبد من دون الله لا قيمة لها، ومع ذلك حرم ربنا سبها لئلا يؤدي ذلك إلى سبهم ربنا. واضح؟ ولا تسبوا الذين يدعون، أي لا تسبوا أصنامهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا ماذا؟ الله عدوا، أي عدوانا وظلما وجورا، فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ومن أدلة سد الذريعة أيضا، وقد أفاض القرطبي في جرد الأدلة وهذا مبحثه كتب الأصول، لكن نذكر ببعضها. من الأدلة لا يشتم الرجل والديه، هل هناك عاقل يسب والديه؟ فتساءل الصحابة كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. واضح؟ فلا يشتم الرجل والديه، هذا من الأدلة التي ذكرها علماء، والأدلة كثيرة في هذا الصدد. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا فائدة بلاغية، وهي أن النداء هنا نداء تشريف وتكريم، النداء هنا نداء تشريف، كما أن الإضافة تأتي للتشريف وعباد الرحمن، واضح؟ هذا تشريف، وعباد أضافهم إلى نفسه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، وعليكم السلام، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، لا تقولوا، لا عندنا في العربية لها أربعة معاني، هنا جاءت ماذا؟ جاءت ناهية وتأتي نافية، لا تفتح لهم أبواب السماء، وتأتي زائدة إعرابا لا معنى، ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد، فلا وربك لا يؤمنون، أي فوربك لا يؤمنون. وتأتي ماذا؟ ماذا بقي؟ تأتي ماذا؟ تأتي عاطفة، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، فثبت الحكم لمن؟ ثبت الحكم للأول وانتفى عن الثاني، جاء زيد لا عمرو. واضح؟ لا تقولوا راعنا، وماذا سنقول يا رب؟ وقولوا انظرنا، تغير اللفظ والمدلول واحد، تغير ماذا؟ اللفظ والمدلول واحد. قال بعض العلماء انظرنا من النظر، وقال بعض العلماء انظرنا من الانتظار، إما أن تكون من النظر وإما من الانتظار. إذا قلنا إنها من النظر أي انظر إلينا وارفق بنا يا رسول الله، وأعطنا شيئا من وقتك، واسمع إلى أقوالنا. واضح؟ وإذا قلنا من الانتظار أي انتظرنا وراقبنا وارتقبنا يا رسول الله، انتظرنا وارتقبنا يا رسول الله حتى تسمع منا. المعنى المقصود أن اللفظ قد تغير ولكن المدلول واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أيها الإخوان، إذا حرم الله جل وعلا، انتبهوا الآن، سنرد على الذين يطعنون في جناب النبوة في زماننا، وسنرد أيضا على الذين يرخصون لهم في هذه المهرجانات التي تأتي إليها هذه الشخصيات التي تحارب ثوابتنا وتحارب ثوابت أمة الإسلام عموما. إذا حرم الله جل وعلا، ونحن مع هذه الآية الكريمة في درس التفسير، وسبحان الله جاءت هذه الآية في هذه الليلة موافقة لهذا الحدث الأليم، وما أكثر الأحداث الأليمة في هذا العصر. إذا حرم الله لفظا أن يقوله الصحابة لأن اليهود يستعملونه في سب المصطفى والطعن في جناب النبوة، وأبدلهم لفظا آخر يحمل نفس المدلول، فما بالك بمن يفتح المنصة لإنسان يعلم قطعا أن مبادئه ومشاربه تشوش وتزعزع عقيدة أهل السنة والجماعة في بلاد أهل السنة والجماعة، في بلاد المرابطين وبلاد الأشراف العلويين. تأتي إلينا هالة الورد، وهي هالة عندهم من بلاد الزيتونة، هي وأمثالها من هؤلاء المتزندقين الملاحدة الذين تنكبوا عن تاريخ آبائهم وأجدادهم الأزهر، واستبدلوا الخسيس بالنفيس، وتركوا منهج محمد وقصدوا منهج لينين وستالين وإبليس، يأتون إلى بلاد المسلمين هنا وهناك ليزعزعوا عقيدة المسلمين ولينخروا ثوابتنا ومبادئنا بما تشربوه من الإلحاد والزندقة. ويستضيفهم بعض الرؤوس عندنا هنا الذين أيضا عياذا بالله سبق لهم أن طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموه بالإرهاب، وأنتم تعلمون تصريحات عصيد هذا فعيل بمعنى مفعول، وقد حضر في هذا المهرجان الأخير بشمال بلاد المغرب مع مصحوبا بهذه المرأة التي ذكرت. هؤلاء أيها الإخوان يحملون شذوذا فكريا وشذوذا سلوكيا، حتى الكفرة من غير المسلمين، ما أذكر في حدود ثقافة المتواضعة أن مثقفا من الغرب نفى وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفى وجود أفضل الخلق، بل كلهم يؤمنون بوجوده، الخلاف بيننا وبينهم في كونه رسولا أم لا، لكن قضية الوجود اتفق عليها جميع العقلاء من الجن والإنس. فتأتي هذه المرأة لتنسف نسب الأشراف في بلاد الأشراف وتقول بأن شخصية محمد مليئة بالتناقضات، عجيب، وتشكك الناس في وجوده، ويلزم من قولها أن نسب الأشراف مطعون فيه. فكيف تطعن هذه المرأة الشاذة فكريا التي تنكبت عن الصراط السوي إلى الصراط الغوي كيف تطعن في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم في بلادنا؟ الواجب أن يغار كل مسلم على الثوابت الإسلامية وعلى رأسها الذات الإلهية. على رأس الثوابت الإيمان بالله جل وعلا، فمن يطعن في الذات الإلهية من قريب أو من بعيد بلسانه أو بقلمه أو بأرائه أو إلى آخره، ينبغي التصدي له بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ينبغي أن يفتح له الباب ليبث سمومه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليعلم كل من يساند هؤلاء من قريب أو من بعيد للطعن في الذات الإلهية وللطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وللطعن في الأحكام الشرعية وللطعن في علماء الأمة وللطعن في صلحائها، فليعلم أن الله جل وعلا سيحاسبه على هذا الفعل الشنيع، ويخشى عليه أن يحشر مع هؤلاء الذين ساعدهم في زعزعة عقيدة الأمة وساعدهم في نخر مبادئ الأمة. فإن رسول الله يقول لعن الله في الخمر عشرة، الحامل ما شرب والعاصر ما شرب، ومع ذلك أدخل الرسول هؤلاء جميعا في عموم اللعنة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم ساعد على إفشاء ماذا؟ على إفشاء هذا المحرم الفظيع، ألا وهو شرب الخمر التي تغتال العقول. فإذا كانت الخمر تغتال العقول حسيا، فما بالك بمن يغتالون عقول الأمة معنويا، هم أخطر، واللعنة تنسحب عليهم من باب أولى. ألا تحرصوا على دينكم ولا تلعبن بكم أهواء هؤلاء. نصيحتي لنفسي ولإخواني، ينبغي أن نغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نحمل هم ديننا، وهؤلاء الله جل وعلا سيحاسبهم غدا يوم القيامة، وقد هددهم في الدنيا وتوعدهم بقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وتوعدهم جل وعلا بهذه الآية الكريمة. رسول الله خط أحمر، الإسلام خط أحمر، كما نقول الوحدة الترابية خط أحمر، ونقول دائما إمارة المؤمنين خط أحمر، لأنها تجمعنا بأطيافنا العربية والأمازيغية والفكرية، أيضا المشارب متعددة، وتجمعنا الملكية في بلادنا، ونغار عليها كما نغار على الوحدة الترابية. فمن باب أولى أن نغار على محمد، على رسول الله أفضل الخلق. جلس أحد ملوك التتار، وكان أعقل من سفهاء قومنا، جلس أحد ملوك التتار مع زبانيته وحاشيته، فقال لهم: من السيد؟ وإذا بالمتزلفين والمتملقين يقولون: أنت السيد. فقال لهم: لا، السيد محمد بن عبد الله. قالوا: وكيف؟ كافر منصف. ذكرني هذا التتاري بالأمريكي مايكل هارتز الذي ألف ذلك الكتاب العباقرة المئة، أو سماه الخالدون مئة، وجعل رسول الله وعالم رياضي فيزيائي أمريكي كافر لكنه منصف. هذا سيدك يا هال الورد، هذا سيدك يا عصي، هؤلاء أسيادكم، كافر لكنه شريف العقل. نرجو الله أن يهديه وأمثاله إلى الإسلام، ما أدري أن لا زال حيا أم مات. ألف الخالدون مئة، وهو عندهم هذا العدد مئة عبقري جمعها حسب علمه التاريخي. لما أراد أن يجعل أن يرتبها، جعل رسول الله محمدا على رأس اللائحة. الله، نهديه لهؤلاء. التتاري قال لهم: من السيد؟ قالوا: أنت. قال: لا، السيد محمد بن عبد الله. قالوا: وكيف؟ نقول للتي تشكك في وجود النبي: وجود النبي كالشمس، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ أيتها الخرقاء الحمقاء الرعناء، هل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ نأتي بالدليل على وجوده النهار. قال لهم: سيد، لأنه يذكر على مآذن المسلمين 5 مرات كل يوم. هل هناك شخصية أيتها الخرقاء الحمقاء وأيها المتنكبون عن صراط أجدادكم، هل هناك شخصية تذكر 5 مرات في مآذن المسلمين عالميا في القارات 5؟ ايتوني بها إن كنتم صادقين. في المغرب فقط بفضل الله عندنا 50,000 مسجد دون المساجد الصغيرة جدا التي لا تدخل في وزارة الأوقاف. 50,000 مسجد يرفع فيها ذكر محمد. اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. 50,000 مسجد في المغرب فقط. تذهب إلى الجزائر إلى الجارة الكريمة، ربما 30,000 مسجد. المغرب العربي ستجمع فيه 200,000 مسجد يرفعون محمدا صلى الله عليه وسلم. بل ها إذا جمعت القارات 5، هل هناك شخص يذكر هذا الذكر أيتها الخرقاء؟ ثم أقول لك ولأمثالك من المتزندقين الملحدين، ألا شاهت وجوهكم؟ أقول لك: منذ 14 قرنا وهذا الدين سار، وهذا الدين في شيوع وانتشار مع الضربات واللكمات والحروب الصليبية والحروب التتارية وما وقع للدين الإسلامي في القرون الأخيرة، ومع ذلك لا زال هذا الدين قائما، مع أن كثيرا من أبنائه قد خانه إما كلية وإما جزئية، ولا زال هذا الدين قائما كالشمس. هل محمد سحر قلوب أصحابه؟ لا، إنهم علموا أنه رسول الله صدقا فآمنوا به نبيا ورسولا، والذي جاء به حق من عند الله، لا يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول، وما جاء به يدرس إلى الآن، ولا يوجد شيء في القرآن ولا في الحديث النبوي يتصادم مع العقل، والبحوث العلمية توافقه ولا تكذبه، إلا إذا كان ثمة عقل مطموس وبصيرة منكوسة هي التي تريد أن تتلاعب بأدلة الشريعة وتقول في القرآن تناقض في الحديث، لجهلهم بمدلولات النصوص تراهم يتلاعبون بها. أما من أراد أن يتعلم فورب الكعبة سيجد أن صحيح المنقولات توافق صريح المعقولات ولا تكذبها أبدا. يكفي هؤلاء هذه الإشارة ونحن نتدارس قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، حرم عليهم لفظا مباحا في الأصل، لكن لما استعمله هؤلاء أسيادهم وشيوخهم من اليهود القدامى ومن الصهاينة المحدثين الطاعنين في سيد الأنبياء والمرسلين، لما استعملوه مسبة وشتما في حق المصطفى، حرم الله عليهم لفظ راعنا وقال لهم قولوا انظرنا. دعوا هذا اللفظ، لأن هؤلاء قد استعملوه في الشين، فاستعملوا أنتم انظرنا مكانه في الزين. الله، يا له من أصل عظيم، أصل سد الذريع. ثم قال ربنا: بيننا وبينكم يوم القيامة، أي بيننا وبينكم يوم القيامة يا هؤلاء، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ينبغي أن نحافظ على الثوابت كلها، ولا ينبغي أن نفرط في ثابت من ثوابت الأمة. ومن أعظم الثوابت جناب محمد صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنه واجب وفرض. وإذا سكت الناس جميعا أتمت الأمة كلها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء. بعدها ربنا يقول واسمعوا، واسمعوا لأن هؤلاء لا يسمعوا. والسمع هنا والسماع هنا سماع الامتثال والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، انظر لهذا التهديد، ونهديه أيضا لهؤلاء وللكافرين عذاب أليم. الذين يسبون رسول الله ويشتمون ويطعنون في جنابه، قال لهم وللكافرين عذاب أليم. لهؤلاء القدامى عذاب موجع، ولكل من يطعن في جناب المصطفى. ويدخل في العموم من يقر على الطعن وإن كان لا يصدر منه، فالمقر على الذنب كصاحب الذنب، الساكت على المغتاب مغتاب، والساكت على سب المصطفى إذا لم يغضب للمصطفى صلى الله عليه وسلم من قريب أو من بعيد فيخشى عليه يوم القيامة، يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا. ثم انتقل القرآن الكريم ليحدثنا عن حقدهم وحسدهم، هؤلاء أبناؤهم، هؤلاء تلامذتهم، هؤلاء الذين ذكرت الورد هذه وما هي بوردي، وأحمد هذا عصيد وما هو بأحمد. أحمد من أسماء المصطفى، وأنت تتهم المصطفى بأنه يحمل رسائل إرهابية. هؤلاء أسيادهم وشيوخهم الذين قال القرآن فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، انظر، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يحبون لكم أي خير. نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عند علماء الأصول تدل على العموم، كقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي شيء. كذلك هنا ما يود، الود الحب هنا، وإن كان يطلق على التمني لكن المقصود به هنا الحب، ما يحب. ومن أحب شيئا تمناه كما قال بعض العلماء عند هذه الآية، ومن أحب شيئا تمناه، أليس كذلك؟ ما يود الذين كفروا بدأ بهم من أهل الكتاب، الصهاينة والصليبيين والمشركين الملاحدة. الملحد يقول أنا لا أعبد الرب، أنا أنكر، ويزعم أنه لا يعبد شيئا. والله إنك تعبد، وأنت مربوب لهواك، مربوب للمادة، مربوب للجنس والشهوات. وقد قال الله فيك وفي أمثالك أيها الملحد أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا بد أن تعبد إلها. نحن نعبد خالقنا ورازقنا ونتشرف بذلك، ونرجو الله أن يميتنا على الإسلام. وأما أنت الذي تعبد الهوى، على ماذا ستموت أيها الغبي؟ إن المسلم هو الذكي، والملحد هو الغبي. ولذلك ماذا يقولون يوم القيامة؟ لو كنا نسمع أو نعقل، فنفوا عن أنفسهم ماذا؟ العقل، وإن كانوا في الدنيا يقولون نحن المفكرون، على الاختصاص نحن المفكرين ونحن كذا، وينعت بالباحث المفكر والفيلسوف وكذا. يوم القيامة ماذا يقول؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا فبعدا لأصحاب السعير. إذن من العقلاء؟ إنهم المؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام شرف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، إن متابعة محمد شرف. أي شرف! وما دعسكم أن تقولوا يا أتباع لينين وصالين غدا يوم المثول بين يدي رب العالمين، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يا أتباع فرعون، يا أتباع الصليب، يا أتباع لينين، يا أتباع ماركس، ما دعسهم أن يقولوا غدا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وفسر الإمام بهذا، وفسر الإمام بالكتاب أيضا، بكتابهم يعني. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال هنا ما يود، ما يحب، هذا حاله، هذا حال الصهاينة والصليبيين والمشركين عموما والملاحدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب زد ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير. نكرة في سياق ماذا؟ في سياق ماذا؟ في سياق إيش؟ النفي. وتقدير الكلام ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير. أن ينزل عليكم من زائد إعرابا لا معنى، خير من ربكم. والخير هنا أي نعمة. قال تعالى والله يختص برحمته، هي النبوة، وما يتبعها من القرآن، لأنه يلزم من النبوة القرآن ويلزم من القرآن النبوة، فبينهما تلازم وترابط باعتبار المادة، كما يقول المناطقة، كتلازم الشمس مع النهار. والله يختص بنبوته وبوحيه وبهدايته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي قوله يختص، في قوله يختص إشارة إلى أن النبوة لا تدرك بالاكتساب. النبوة معاشر الفضلاء الحاضرين والمشاهدين لا تدرك بماذا؟ لا تدرك بالاكتساب. العلم يدرك بالاكتساب. أنتم الآن تطلبون العلم وتكتبون. الصلاح يدرك بالاكتساب، بقيام الليل وصيام النهار والإنفاق في سبيل الله، فتصير من الصلحاء، لكن مع توفيق الله وتسديده قطعا. لكن النبوة لا تدرك بالاكتساب، لذلك قال والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل، أي صاحبه، ذو هنا بمعنى صاحب، والله ذو الفضل العظيم. ثم انتقل ربنا جل وعلا معاشر الفضلاء إلى مسألة أخرى ينكرها اليهود، وهي النسخ، وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بنسخ بعض الأحكام. فجاء القرآن ليدافع عن النبي العدنان وليبين للخلائق أجمعين أن النسخ له حكمة أو حكم لم تدركها عقول هؤلاء. فقال جل وعلا ما ننسخ، وقرأ بعض القراءة ما ننسخ، وهو ابن عامر، ما ننسخ من آية أو ننسها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فيما أستحضر أو ننسأها بالهمز، وقرأ الباقون ننسها، أبو عمرو وابن كثير ننسأها، وسيأتي معنا المعنى. ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قوله ما ننسخ، ما هو النسخ في اللغة؟ النسخ في اللغة له إطلاقان، الإطلاق الأول بمعنى النقل، والإطلاق الثاني بمعنى الرفع والإزالة. تقول نسخت الكتاب إذا نقلت معلومات هذا إلى هذا، ومنه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المعنى الثاني بمعنى الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي رفعته، رفعته ونسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر أي رفعته. والنسخ عند علماء الأصول له مبحث، له مبحث طويل طالب العلم يدرسه في جمع الجوامع ويدرسه في مراقي السعود كما درسناه مع إخواننا الطلبة في حصة أخرى غير هذه. وإن شاء الله الطلبة القادمون إن شاء الله بعد دراسة المنطق سندرس معهم الأصول بإذن الله جل وعلا. جميل، هذا هو النسخ. ما هو النسخ أصوليا؟ لا يختلف عن المعنى اللغوي. النسخ رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب متراخ يرفعه. النسخ رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب، بخطاب أي بدليل جديد، بخطاب يرفعه. هذا هو النسخ أصوليا. جميل، رفع الحكم الشرعي. انتبهوا الآن، ما ننسخ أراد ربنا جل وعلا أن يرد على اليهود الذين ينكرون النسخ. أتدرون لماذا ينكرون النسخ؟ أتدرون لماذا؟ لأن الإسلام لما جاء نسخ التوراة والإنجيل، ومحمد فرق بين الناس، ومحمد شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب السماوية الماضية، ومهيمنا أي وناسخا على أحد التفاسير، ومهيمنا عليه أي على الكتب السماوية، فالضمير يعود على الكتاب الذي هو اسم جنس بمعنى الكتب السماوية. ومر معنا تقرير هذا أن العرب تطلق اللفظ مفردا إذا كان اسم جنس تطلقه مفردا مريدة به الجمع حال كونه ماذا؟ منكرا، كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر أي وأنهار، وحال كونه معرفا وجاء ربك والملك أي والملائكة، وحال كونه مضافا هؤلاء ضيفي أي أضيافي. ومر معنا اذكروا نعمتي أي نعمي. جميل، هنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مقصود بالكتاب الأول القرآن، مصدقا أي موافقا لما بين يديه من الكتاب، هنا معرف أي الكتب السماوية، ومهيمنا عليها قال عليه لأنه أعاده على اللفظ. واضح، جميل جدا، ولو أعاده على المعنى لقال عليها. جميل، فراع اللفظ كما سيأتي معنا اليوم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله، أعاده على اللفظ، أجره أعاده على اللفظ، ولا خوف عليهم أعاده على معنى من، لأن من مدلولها الجمع، تستعمل في المفرد وفي المثنى والجمع. تقول جاء من أكرمنا، جاء من أكرمانا، جاء من أكرمونا، جاءت من أكرمتنا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره أعاده على اللفظ، ولا خوف عليهم أعاده على المعنى. واضح المعنى؟ قال جل وعلا ما ننسخ أي ما نرفع من حكم آية، ليست الآية التي ترفع، قد تبقى الآية وحكمها يرفع. واضح؟ قد ترفع الآية والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله، رفعت تلاوتها وبقي ماذا؟ وبقي حكمها. ما أي المعنى؟ ما ننسخ أي ما نرفع من حكم آية أو ننسها. أو ننسها، للمفسرين هنا قولان. القول الأول من النسيان، أو ننسها من النسيان، والنسيان عدم الذكر. بعض المفسرين قال نمحوها من قلبك يا محمد، أو ننسها أي لا نجعلك تقرأها حتى تنسى من عقول المسلمين. والأظهر والله أعلم أن النسيان هنا بمعنى الترك، كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوا دين الله فأهملهم وتركهم جل وعلا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالنسيان هنا بمعنى الترك والإهمال. جميل. كيف نفهم الآية بهذا المعنى؟ ما ننسخ من آية، أي ما نرفع من حكم آية أو ننسها، أي نتركها غير منسوخة، نبقيها، واضح؟ نتركها ولا نبدلها ولا ننسخها، عكس ما سلف، ما نرفع أو نترك. فهمتم المعنى؟ وأما قراءة ننسأها فهي من النساء بمعنى التأخير، ومنه ربا النسيئة، من النساء، نسأ بمعنى أخر، نسأ الله في عمرك، أي أخر وأطال. إنما النسيء زيادة في الكفر، واضح؟ فكيف يكون المعنى على هذا؟ يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الترك. ما ننسخ من آية أو نؤخرها، فيعود إلى معنى الترك، أي ما ننسخ من آية أو نتركها غير منسوخة، غير مبدل حكمها، واضح؟ وربنا جل وعلا أشار إلى حكمة النسخ فقال نأتي، جاء جواب الشرط، نأتي، لأن ما هنا شرطية، ولذلك جزم المضارع ما ننسخ، هي في الأصل موصولية، لكنها انتبهوا، لكنها مضمنة معنى الشرط، ولذلك العرب تجزم بها فعلين، كما مر معنا في الجوازم في ابن أجروم عندما قال والجوازم 18، كذلك في خلاصة ابن مالك. فهي تجزم اسمين أو تجزم عفوا فعلين، أولهما فعل الشرط والثاني جوابه، واضح؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، جواب الشرط نأتي، مجزوم بحذف حرف العلة، الأول مجزوم بالسكون والثاني مجزوم بحذف حرف العلة، أما ننسأ فهو معطوف على الأول، معطوف على فعل الشرط. جميل، انتبهوا الآن، فهي مضمنة معنى الشرط، ولذلك في الإعراب نعربها مفعولا بملاحظة أنها موصول، فنقول ما عندما تقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هناك قاعدة أقولها دائما للطلبة، ما، انتبهوا، ما ومن ومهما فعل الشرط إذا كان لازما، هذه الثلاثة تعرب مبتدأ، من يجتهد ينجح، واضح؟ إذا كان فعل الشرط متعديا قد استوفى مفعوله تعرب هذه الثلاثة مبتدأ أيضا، نحو من يعمل مثقال، مبتدأ لأنه قد استوفى مفعوله. إذا كان فعل الشرط، انتبه هنا تختلف، سيعرب مفعولا، إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعوله، أي لم يأخذ مفعوله، تكون هذه الثلاثة مفعولات، واضح؟ بماذا سنعربها هنا؟ ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي. هل نسخ هنا أخذ مفعوله؟ نعم، تعرب مبتدأ لأن من آية هو المفعول. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، نأتي الحكمة، أشار إلى الحكمة، فقد ينسخ الحلال إلى الحرام، قد ينسخ الحرام إلى الحلال، واضح؟ فربنا ذكر الحكمة التي خفيت على هؤلاء، على هؤلاء الملاعين الذين يعترضون أولا على رب العالمين ويعترضون على النبي الأمين من باب التبع، والاعتراض على النبي اعتراض على الله. قال نأتي، شوف، نأتي بخير، أي بأنفع لكم منها. قال علماؤنا قد ينسخ من الأثقل إلى الأخف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وقرئت ضعفا، فإن تكن منكم، وقرئت فإن يكن منكم 20 صابرون، 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، بعد أن كان الواحد يقابل 10 نسخه إلى أن الواحد يقابل 2، من الأثقل إلى ماذا؟ إلى الأخف. وكذلك كانت العدة سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، وصية على القراءة الأخرى، لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول غير إخراج. ثم قال بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، من الأثقل إلى الأخف، نأتي بخير منها، من الأثقل إلى الأخف. انتبه، أو من الأخف إلى الأثقل مع عظم الأجر والثواب. كان عاشوراء واجبا ثم نسخ إلى رمضان فصار عاشوراء مستحبا وصار رمضان واجبا. من الأخف إلى الأثقل، أيهما أشد؟ رمضان أثقل ولكن مع الأجر العظيم، واضح؟ أو من المماثل إلى المماثل تساوي، كالقبلة. صلى رسول الله 17 شهرا إلى بيت المقدس ثم نسخ إلى الكعبة، وسيأتي معنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ففي صحيح البخاري صلى 17 شهرا إلى الصخرة، إلى صخرة بيت المقدس، وكان متشوقا متعلقا بالمسجد الحرام، فنسخ هذا الحكم وهو مساوي، قبلة مساوي. قال علماؤنا من أسباب نزول هذه الآية أن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا قبحهم الله: إن محمدا يأمر بالأمر وينهى عنه أصحابه، ما نرى هذا إلا من عند عقله. وذكر القرطبي وغيره رحمه الله أن سبب نزولها قصة القبلة التي ستأتي معنا، وهي أنهم لما رأوه حول وجهه من بيت المقدس إلى الكعبة طعنوا فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالأمر ثم ينهى عنه، قالوا: ما نرى هذا القرآن إلا من عند محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، مساوي، واضح؟ نأتي بخير منها أو مثلها. قال تعالى للرد عليهم: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ والذي على كل شيء قدير، الذي على كل شيء قدير، هل يعترض عليه؟ الذي على كل شيء قدير لا يعترض عليه، فهو جل وعلا هو الذي يعلم ما يصلح عباده، الذي يعلم مصالح العباد، كما قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو الذي يعلم جل وعلا ما ينفعنا وما يضرنا، فإذا نقلنا جل وعلا من شيء إلى شيء فله الحكمة البالغة، كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. أليس كذلك؟ والحديث عن هذا يطول جدا، والآيات كثيرة معنا كالعادة. قال بعدها في الرد عليهم أيضا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك العالم العلوي وله ملك العالم السفلي، هل يعترض عليه في تصرفاته؟ فهو جل وعلا الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك قال: ألم تعلم، في الرد عليهم أيضا، أن الله له ملك السماوات والأرض. سبحان الله، يعملون عقولهم فيما لا ينبغي إعمال العقول فيه. العقول نعم ينبغي أن تعمل، أفلا ينظرون إلى الإبل، الآية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إعمال الفكر، إعمال الفكر مطلب شرعي وقانون سماوي، ربنا يريد أن نعمل عقولنا، لكن ينبغي للعقول أن تعمل في الساحة التي ينبغي أن تعمل فيها. أما أن يتدخل الإنسان في القدر مثلا، العقل هنا لا ينبغي أن يتدخل في الأقدار، لأنه لا يدرك حكم الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الحكيم الخبير، فينبغي للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره دون اعتراض ودون مناقشة لربه، لأنه هو العليم الخبير. فإذا رأيت زلزالا أو بركانا أو فيضانا أو نحو ذلك، فينبغي أن يقال: قدر الله وما شاء فعل، وحكمة الله جل وعلا سارية في خلقه، ونحن عقولنا لا تدرك الحكمة التي تجري عليها أقدار ربنا تبارك وتعالى، واضح؟ وكذلك المرض، قد ترى الصغير، الطفل الصغير مريضا بالسرطان مثلا، وهو لا زال لم يبلغ بعد، ولله في ذلك حكمة قد لا تدركها عقولنا. وهكذا وهكذا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم ولي يتولى أموركم من الولاية، ولا نصير ينصركم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، دون الله جل وعلا. وهي في قوله وما لكم فيها وعيد لهؤلاء الطاعنين في النصر، وفيها أيضا خطاب للمؤمنين فتصدقوا على هؤلاء وتصدقوا في هؤلاء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، قال الله مخاطبا المسلمين، ويسوغ أن تكون خطابا لليهود أيضا. أم تريدون أن تسألوا؟ القرآن حمال ذو وجوه، إذا حملتها على المسلمين كيف تكون؟ أم تريدون أيها الصحابة الكرام بعد أن سمعتم طعن هؤلاء في الأحكام المنسوخة، لأنهم عندما صاروا يعني يطعنون في الأحكام المنسوخة ربما ضعاف المسلمين قد يتشككون في هذه الأحكام المنسوخة، وإن كانوا لا يتشككون في أصل النسخ، واضح؟ فلئلا تنطلي عليهم شبه هؤلاء أراد ربنا أن يرسخ العقيدة في قلوبهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إذا أجريناها في المؤمنين، أيها الصحابة الكرام، أيها المؤمنون بالنبي المختار، أتريدون أن تسألوا رسولكم؟ السؤال غير ممنوع أصلا، وقد كان الصحابة يسألون وقد كان الأعراب يسألون، والسؤال مشروع منطقيا، لكن ما هو السؤال المعترض عليه هنا؟ سؤال التمرد والعصيان، سؤال الاعتراض على النبي العدنان، هذا هو السؤال الممنوع. لذلك قال كما سئل موسى من قبل، فاجري على المؤمنين نصحا واجري على اليهود فضحا، فهمتم المعنى؟ ولذلك علماؤنا قالوا تنسحب على المؤمنين كما تنسحب على المعترضين. كما سئل موسى من قبل، ماذا قال الله جل وعلا في آية أخرى؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، مر معنا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكذلك المشركون قالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كما سئتي معنا في سورة الإسراء، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مفهوم الآية؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل، تبدل واستبدل وبدل بمعنى، احفظوها، تبدل واستبدل وبدل بمعنى، ومن يتبدل، هذه تشبه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الكفر بالإيمان، استبدلوا الكفر بالإيمان، استبدلوا الخسيس بالنفيس كما مر معنا، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل السبيل السواء، الله، سواء السبيل، هذا من باب إضافة الوصف إلى الموصوف، عجيب هذه العربية، قد يضاف الموصوف إلى صفته وقد تضاف الصفة إلى موصوفها، هنا من باب إضافة ماذا؟ من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن يستبدل الكفر بالإيمان، ومن يستبدل الخسيس بالنفيس، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل، أي زاغ وانحرف عن السبيل، عن الطريق السواء، السواء أي الوسط المعتدلة، والإسلام دين معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط، فقد ضل سواء السبيل، السواء في العربية الوسط، السواء في العربية الوسط، فقد ضل سواء السبيل. بعدها ربنا جل وعلا انتقل في نفس السياق ليجلي لنا أن هؤلاء المعترضين على النسخ، وأن هؤلاء الذين كانوا يستعملون لفظ راعنا في الطعن في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الذين لا يحبون أن ينزل على أمة محمد خير، بعد أن رأوكم تبعتم رسول الله يريدون تنحيتكم عن الهدى، ما يود الذين كفروا من ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، الله، كما أنهم لا يحبون لكم خيرا بعد أن أصابكم الخير يريدون إخراجكم من هذا الخير، عجيب. لا يحب لك الخير ابتداء. وإذا رأى عليك خيرا وإذا رأك تسبح في نعم الله تبارك وتعالى وخصوصا نعمة الهداية يريد إخراجك منها. وهؤلاء الذين تكلمت عنهم سلفا، هؤلاء الزنادقة يريدون ماذا؟ نخر ثوابت الأمة لإخراج المسلمين من الهداية التي ينعمون بها، ولتشكيكهم في نعمة الإيمان التي يرفلون في ثيابها. فما أعظم هذا الكتاب؟ قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا أحبوا. وهذا الذي تسعى إليه الأمبريالية العالمية، وهذا الذي يسعى إليه الفكر الإلحادي العالمي والفكر التغريبي العالمي، وهو إبعاد المسلمين عن مفهوم الإيمان وعن مفهوم الصلاة ومفهوم المسجد ومفهوم الفضائل والأخلاق باسم الحرية. وأطلقوا للقلم واللسان العنان باسم حرية التعبير. حرية التعبير لها ضوابط لكل أمة توابتها، فلا تدخلن إلى اليابان مثلا مع كفرهم وتطعن في ثوابت أمتهم، سيقومون عليك. وهكذا حتى عندهم هم أيضا، هؤلاء الذين يدعون حرية التعبير ويدعون الحرية الشخصية، الثوابت التي اتفقوا عليها لو جاء مسلم وأراد أن يطعن فيها لقاموا عليه، فكيف يسمحون لأنفسهم أن يطعنوا في ثوابت الأمة الإسلامية؟ ألا ساء ما يحكمون. قال جل وعلا ود كثير، لأن فيهم منصفون، لأن فيهم منصفين كثير. هناك أناس فيهم إنصاف كالذي ذكرت سلفا كصاحبي الخالدون مئات، وما أكثر المنصفين في العالم الشرقي وفي العالم الغربي الذين لا يطعنون المسلمين ولا يحاربونهم ويسالمونهم، لكم دينكم ولنا ديننا. لكن ربنا قال ود كثير كثير، وعندما تسمع كثير هناك 70%، أليس كذلك؟ 80%. ود كثير من أهل الكتاب لو هنا اكتبوا لو مصدرية بمعنى أن، وعلامتها أنها مصحوبة بفعل الوداد ود. عندما تجدون ود مع لو فعليك أن تعرب لو مصدرية بمعنى أن، ولذلك تنسبك مع مدخولها في تأويل مصدر، يكون التقدير ود كثير من أهل الكتاب ردكم، لو يردونكم ردكم، أليس كذلك؟ كما نفعل مع أن وما المصدرية إلى آخره. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أحبوا ردكم، لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، مفعول يردونكم كفارا مفعول ثاني، الكاف مفعول أول وكفارا مفعول ثاني، حسدا بماذا سنعربها يا محمد؟ تفضل. حسدا إيش؟ مفعول لأجله، نعم، أو نعربها حالا أو نعربها مفعولا مطلقا. إذا قلنا إنها مفعول مطلق يكون التقدير يحسدونكم حسدا، إذا قلنا إنها حال لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حال كونهم حاسدين لكم، وإذا أعربناها مفعولا لأجله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لأجل الحسد الذي يقتل قلوبهم ويحرق بواطنهم. واضح؟ الحسد قسمان، الحسد قسمان محمود ومذموم. أما المحمود فهو الغبطة، وهو أن يتمنى العبد النعمة التي عند أخيه المسلم دون أن يتمنى زوالها عنه، وهذا منصوص قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين الحديث. وأما المذموم فهو تمني النعمة، تمني النعمة التي عند أخيك المسلم مع الرغبة في زوالها عنه، تتمنى حصولها لك وزوالها عن أخيك. هذا هو الحسد المذموم، وهو الذي عياذا بالله يأكل النفوس ويلهب القلوب المريضة. حسدا من عند أنفسهم، انتبه إلى قوله عند أنفسهم، عبر بالعندية للتوكيد على أن ذلك كامن في بواصلهم، يتغلغل في سويداء قلوبهم، يتربع على عروش أفئدتهم. من عند أنفسهم، من بعد ماذا؟ من بعد ماذا؟ من بعد أن تبين، من بعد ما تبين لهم الحق. الله، المفروض أنه عندما تبين لهم الحق أن لا يحسدوا وأن يؤمنوا مع المؤمنين، أليس كذلك؟ وأن ينحشروا في سلك المسلمين وأن يكونوا من أنصار النبي الأمين. لكن سبحان الله، تبين الحق لهم وأنه رسول الله ولم يكن منهم، وأنه الرسول الذي بشرت به التوراة والإنجيل، هذا السبب الذي هو في حقيقة أمره مدعاة وداعية إلى الإيمان، كان سببا في فساد القلوب. نسأل الله العافية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اللهم لا تحول بيننا وبين الإيمان، ولا تحول بيننا وبين الخيرات يا رب العالمين. لذلك قال من بعد ما تبين لهم الحق، لكن كان هذا في بداية الإسلام، لذلك قال فاعفوا واصفحوا حتى يأذن الله بالجهاد. ما هو العفو؟ العفو في العربية ترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة على الذنب. والصفح إزالة أثره من النفس، إزالة ماذا؟ إزالة أثره من النفس. فاعفوا واصفحوا، أي فاعفوا عن هؤلاء اليهود واصفحوا عنهم واضربوا عنهم صفحا حتى يأذن الله، حتى يأتي الله بأمره. قال العلماء حتى يأذن الله بالإجلاء والقتال، وقد أذن الله فأجلى بني النضير، وأذن له فأجلى بني قينقاع، وأذن له فقتل بني قريظة، وأذن له فقاتل ماذا؟ خيبر، وحاصرهم حتى يأتي الله بأمره. انظر تدييل، تدييل، إن الله على كل شيء قدير. وما دام هؤلاء قلوبهم تحترق بالحقد والحسد على المسلمين، على المسلمين أن يرتبطوا برب العالمين وأن يحرصوا بعد الإيمان على الركنين العظيمين، وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك قال مباشرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا فرطتم في الإسلام وهؤلاء متربصون بكم وقلوبهم مشحونة عليكم، إذا فرطتم في مبادئكم انتصروا عليكم. لذلك قال مباشرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة تعظيم الخالق، وإيتاء الزكاة الشفقة على المخلوق، ركنان عظيمان بعد التوحيد. ولذلك يتكرران مقترنين في القرآن غالبا. ومر معنا الحديث عن الصلاة لغة والزكاة لغة واصطلاحا إلى آخره. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا إلهاب للمشاعر واستحثاث للنفوس واستنهاض للهمم إلى فعل الخيرات والإكثار من القربات. وما تقدموا، ما هنا شرطية أيضا موصولية لكنها مضمنة مع الشرط، وما كالتي مضت فيما ننسخ. وما تقدموا أصله تقدمون فجزم، وما تقدموا لأنفسكم من خير، جواب الشرط تجدوه، أصله تجدونه جزم أيضا جواب، تجدوه عند الله. قال في سورة المزمل هو خيرا وأعظم أجرا، وقال هنا تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وفي قوله إن الله بما تعملون بصير إشارة إلى مراقبة الله في الأحوال والأقوال والأفعال، إلى مراقبة الله في الأحوال، أي ما يتعلق بالإيمانيات. والأقوال والأفعال، إن الله بما تعملون بصير، أي لا تخفى عليه خافية من بواطنكم ولا أقوالكم ولا أفعالكم. ففي هذا دليل وإشارة إلى مراقبة الله جل وعلا فيما يتعلق بالنفوس والأقوال والأفعال. ثم انتقل ربنا جل وعلا ليبين لنا أن هؤلاء يعتقدون ويزعمون أن الجنة خاصة بهم، وأن المسلمين لن يدخلوا الجنة، بل حتى النصارى يعتقد اليهود أنهم لن يدخلوا الجنة، والنصارى يعتقدون أن اليهود والمسلمين لن يدخلوا الجنة، كل طائفة تكفر الأخرى بدليل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وبدليل، وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود كما سيأتي قريبا. هنا ماذا قال؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. هودا جمع هائد، والهائد هو الراجع، بدليل إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. هذا يهود هودا فهو هائد، والمجموع هود ويهود. وسبحان الله، فعل جمع فاعل قليل في العربية، منه هود هائد، وعود بالذال معجمة، هود عائد وتطلق على الإبل، وفره فاره، وحول حائل، وبزل بازل. هذا الذي نص عليه بعض علماء العربية رحم الله الجميع، أن فعل بمعنى فاعل قليلة في العربية من هذه التي ذكرت للفضلاء الكرام. بمعنى الآية سبحان الله فيها ماذا؟ الآية فيها إجمال، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، معناها وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فهؤلاء يزعمون أن الجنة خاصة بهم، وهؤلاء يزعمون أن الجنة خاصة بهم، بمعنى أن المسلمين ليسوا من أهل الجنة في زعم هؤلاء وهؤلاء. ثم بعد ذلك مما يؤكد هذا أن اليهودي يكفر النصراني والنصراني يكفر اليهودي، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولذلك كما سيأتي معنا، جاء نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في اليهود رجل يسمى رافع بن حرملة، فلما التقى بهؤلاء ونجران نصارى نجران هذه منطقة في اليمن آنذاك، وكانوا عربا وكانوا نصارى، وهم الذين سيأتون معنا في سورة آل عمران، لأن الحديث عن النصارى سيأتي في آل عمران عند قوله تعالى في آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كان ذلك مع ماذا؟ معنا نصارى نجران. المهم لما جاءوا والتقوا ببعض اليهود، ومن هؤلاء اليهود رجل يسمى رافع بن حرملة، وحصل بينهم نقاش فتسابوا، فقال رافع هذا لهؤلاء النصارى لستم على شيء، وكفر بعيسى سأل الله العافية وبالإنجيل. ثم رد عليه رجل من النصارى قال وأنتم لستم على شيء يا معشر اليهود، وكفر بالتوراة وموسى، فأنزل الله لنبيه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هنا أيضا يزعمون أن الجنة خاصة بهم وأن المسلمين لن يدخلوها، ويا ليتهم يزعمون أنهم سيدخلونها جميعا، بل اليهود يزعمون أنها خاصة بهم والنصارى يزعمون أن دخولها خاص بهم. قال تعالى وقالوا لن، ولن هنا في اعتقادهم زمخشرية تفيد التأبيد والتأكيد، واضح، وهي في الحقيقة يعني حكاية قولي، وإلا فالواقع غير ذلك، لن يدخلها إلا المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم المسلمون يحترمون الديانات الأخرى وخصوصا أهل الكتاب، ويعاملونهم بما أمرهم الله به ويحترمونهم، والله تبارك وتعالى أوصانا في كتابه بقوله وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وكفى بهذا عدلا ولكن لكم دينكم ولي دين. هذه عقيدة، ومن أراد أن يتلاعب بها فعليه أن يختار دينا غير الإسلام. هناك شتان بين العقيدة وبين المعاملة. نعم الاعتقاد أنت أيها اليهودي لا تؤمن بي، أنا اليهودي يكفر المسلم والنصراني يكفر المسلم والمسلم كذلك معهما، لكن هناك فرق بين التكفير وبين المعاملة. المعاملة ينبغي أن تكون بالحسنى بدليل وقولوا للناس حسنى، وبدليل أيضا أن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، ما اعتدوش عليكم عملهم بالتي أحسن، ولم يخرجوكم من دياركم. واضح؟ ماذا قال بعدها؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم واحدة في القرآن هي التي في التوبة، هنا لا توجد فيها منكم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال هنا وقالوا لن يدخل، يعتقدون أن الجنة خاصة بهم إلا من كان هودا. فقلت لكم في الآية إجمال، أي وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، هذا هو المعنى. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما إلا من كان هودا أو نصارى. قال تلك أمانيهم، تلك أحلامهم وخيالاتهم وتقديراتهم. مرة معنا أن الأمنية التقدير، وانفردها أمنوية كما مر معنا كأضحوكة وأعجوبة، وحصل الإبدال ثم الإدغام. تلك أمانيهم، تلك أحلامهم وخيالاتهم أن الجنة خاصة بكل فريق منهم. واضح؟ ومنهم من قال تلك أمانيهم تعود إلى كل التقديرات التي يعتقدها هؤلاء، إلى كل الخيالات والأحلام التي يزعمون. منها ما مر من معنا ومنها ما سيأتي على سبيل الإيجاز لدعي لي لذكر بعضه. والسياق له ارتباط بما قبله، إذا أعدناه إلى ما قبله هذا هو يعني مدلول السياق. قال تعالى تلك أمانيهم، انظر لكل دعوة برهان، لا بد لكل دعوة من برهان. فهم يدعون، اليهود يدعون أن الجنة خاصة بهم، والنصارى يزعمون أن الجنة خاصة بهم، وهذه دعوة. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ماذا قال الله لهم؟ قل هاتوا دليلا، قل هاتوا برهانا، قل هاتوا حجة على هذا الزعم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإلا إذا دعيت شيئا ولم تقم عليه برهانا سيقلبه عليك الخصم أيضا. فلا بد من ماذا؟ لا بد من الدليل والبرهان. لذلك قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فيما تزعمونه أن الجنة خاصة بكم. واضح؟ والدليل عند الأصولين ما هو؟ مر معنا في دروس الأصول ما يتوصل به. مر معنا من يذكر؟ أحسنت يا بني، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يتوصل بصحيح النظر فيه أي في علله وأحواله وأسبابه إلى مطلوب خبري، إلى حكمه. نعم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قاربنا على ختم درسنا اليوم. قال جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال بعدها بلى، حرف جواب لإثبات المنفي. هم ماذا قالوا؟ لن يدخل. وبلى هذه تثبت الدخول، بلى يدخلها. هم ماذا قالوا يوم الصفا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله قال بلى، حرف جواب لإثبات ماذا؟ لإثبات الأمر المنفي كما مر معنا بلى من كسب سيئة. قالوا لن تمسنا النار، نفوا. قال بلى ستمس النار. وهنا قالوا لن يدخل، بلى سيدخل. مفهوم المعنى حفظكم الله؟ بلى يدخل الجنة من أسلم وجهه لله وهو محسن. الله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذيك يدخل. دليلها فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم المعنى؟ بلى من أسلم، أسلم تطلق على إسلام السلاح وتركه، والإسلام تطلق العرب على هذا، على ترك السلاح وإلقائه، وتطلق العرب الإسلام على الاستسلام والخضوع، وهو المقصود هنا. بلى من استسلم قلبا وقالبا، فأشار إلى القلب بقوله من أسلم وجهه لله، ثم أشار إلى استسلام القالب بقوله وهو محسن. قال علماؤنا وذكر الوجه هنا، ذكر الوجه هنا لأنه أشرف ما في الإنسان وفيه أغلب الحواس، أليس كذلك؟ بلى من استسلم بقلبه وأذعن لربه موحدا وخاضعا ومستعينا ومتوكلا وعابدا، وهو محسن بصلاته وزكاته وصيامه وحجه وبر الوالدين وفعل الخيرات وترك المنكرات. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وفي قوله وهو محسن إشارة إلى الإحسان الذي يقتضي أمرين، يقتضي متابعة النبي ويقتضي الإخلاص للرب العلي. فالإخلاص للرب العلي له ارتباط بأسلم، ومتابعة محمد النبي صلوات ربي وسلامه عليه لها ارتباط بقوله وهو محسن. فهذا الإحسان لا بد له من الإخلاص والمتابعة، ففي قوله أسلم إخلاص، وفي قوله وهو محسن متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله، لماذا لم يقل فلهم؟ أعادوا على اللفظ كما أشرت سلفا، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرة معنا مثل هذا، أي ولا خوف، قرأ يعقوب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم، أي ماذا قلنا في الدروس الماضية؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من يذكر؟ فلا خوف عليهم، قلنا فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ماذا؟ على ما خلفوه من أمور الدنيا. واضح؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ختم ربنا درس الليلة بقوله قد أشرت إليه سلفا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهناك تستحضرون أثر ابن عباس في رافع ابن حرملة، أليس كذلك؟ عندما قال لهؤلاء النصارى من نجران لستم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل، ثم رد عليه نصراني فقال لستم على شيء يا معشر يهود وكفر بالتوراة وماذا وموسى عليه السلام. انتبهوا، أمة محمد من خصائصها عدم التفريق بين الأنبياء والرسل، أما هؤلاء فقد أضلهم الله عن سواء السبيل، تفرقون بين أنبياء الله ورسله. أما هذه الأمة من خصائصها لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظروا، وكفر بعيسى وكفر بموسى. الغريب أن الله قال كذلك قال الذين لا يعلمون ماذا؟ مثل قولهم، أي قال مشرك العرب للمسلمين لستم على شيء أنتم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أي هذا القرآن وهذه السنة وهذا الدين الذي جاء به محمد ليس شيئا. كذلك قال الذين لا يعلمون اتلقوا لي. إذا قاله المشركون عبدة الأوثان كان مناسبا شيئا ما. لماذا؟ لأنهم لا علاقة لهم بالسماء ولا علاقة لهم بالأنبياء من قبل. أن يقوله من يزعم الإيمان بموسى ويكفر بالإنجيل وعيسى هذا غير منطقي. أن يقوله من يزعم الإيمان بعيسى والإنجيل ويكفر بالتوراة وموسى هذا غير مقبول. لذلك ربنا وبخهم بهذا التشبيه. كذلك هذا تشبيه وفيه تشبيه فيه توبيخ وتشويه للمشبه به كما قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. فيه تشويه للمشبه به فهم معناه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. عجيب. هؤلاء أصحاب كتاب وهؤلاء أصحاب كتاب لماذا يكفر بعضهم بعضا؟ قال علماؤنا ومنهم الرازي في مفاتيح الغيب قال وهذا وقع في المسلمين أيضا. الطوائف عندما ترك الناس السنة وأخذوا طريق البدع ولعبت بهم الأهواء كفر بعضهم بعضا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرافضة يكفرون أهل السنة وأهل السنة أيضا منهم من يكفر الرافضة مطلقا. فالصواب أن الأمر فيه تفصيل واضح. فنحن أهل السنة والجماعة عندنا إنصاف فلا نكفر الرافضة مطلقا. الذي أعتقده هو هذا المذهب أننا لا نكفر الشيعة الروافض مطلقا. واضح. نفرق بين علمائهم وعوامهم. فالعوام مسلمون لكنهم جاهلة نرجو الله أن يهديهم. وعلماؤهم أيضا يحتاجون منهم من يكفر لأن في القضية أقوال. منهم من يقول حتى العلماء كان طالب علم درس في النجف أو درس هنا أو هناك ثم صار معمما فيحتاج إلى إثبات الحجة. فالذي أعتقد والله تعالى أعلم أن بعض العلماء يرى التكفير مطلقا وبعضهم يفرق بين العلماء والعوام. والذي يميل إليه القلب هو أن الكل يحتاج إلى إثبات الحجة وهذا غاية الإنصاف. ولذلك كثير من علمائهم عندما نوقشوا تابوا إلى الله تبارك وتعالى وعندما قرأوا ودرسوا وبحثوا عادوا وكتبوا كتبا وتبرأوا من ذلك المذهب الضال. نرجو الله الهداية لكل مسلم. المهم هذه خرجة كما يقولون واستطراد ونحن نتحدث عن هؤلاء الطوائف الضالة. فهذا وقع أيضا في المسلمين أيها الإخوان وليس بغريب. قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك سيحكم بين الجهمية والمعتزلة وبين الرافضة وأهل السنة وبين الطوائف التي ضلت سواء السبيل في الأمة الإسلامية. هذا ما يسر الله ذكره. بدأنا درسنا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وانتهينا إلى قوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن شاء الله في الحصة القادمة سيأتي معنا الحديث من قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فإلى ذلكم الحين نرجو الله أن يطيل أعمارنا في الصالحات وأن يختم لنا ولكم بدخول الجنات. وصل اللهم وسلم على سيد المخلوقات وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا للإسلام الرايات واجمعنا بهم يا رب العالمين في جناتك جنات النعيم. أشكركم على تحملكم وصبركم. نرجو الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.